سيشرع المصنف رحمه الله في بيان من نقل عنهم التفسير من أئمة التفسير، وكل أحد يؤخذ عنه ما يحسنه، كل إنسان يؤخذ عنه ما يحسنه، فأنت تأخذ عن الطبيب ما يحسنه، وتأخذ عن النحوي ما يحسنه، وعن صاحب المصطلح وعلم الحديث ما يحسنه وغير ذلك. فلا يذهب الشخص مثلا يريد الطب فيذهب عند معلم البناء لأنه ما يحسن هذا الطب، ما يحسن الفن فلا يصلح، أو يذهب عند غيره، أو بالعكس يريد يتعلم البناء فيذهب عند الطبيب، ما يفيدك الطبيب أبدا، فكل ميسر لما خلق له. وهكذا المصنف رحمه الله في هذا التفسير وفي هذا التأليف أخذ التفسير ووصل بأسانيده إلى أئمة التفسير لأنهم أهله. قال رحمه الله: وما نقلت فيه من التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة ومن بعده من التابعين وأئمة السلف مثل مجاهد وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري، وكلهم هؤلاء سيذكرهم واحدا واحدا رحمه الله، سيذكر الأسانيد إليهم. قال: وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري وقتادة وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي، وهو ابن الصحابي رضي الله تعالى عنه كعب القرظي، محمد هذا ولده وهو ثقة عالم جليل رحمه الله تعالى، وكعب القرظي نجاه الله سبحانه وتعالى من القتل، كان يهوديا، فلما حصل ما حصل من بني قريظة النبي عليه الصلاة والسلام ظفر برجال منهم وهزمهم أولا قبل ذلك، وانتصر نصره الله على أولئك اليهود لما هم عليه من الغدر والخيانة ونكث العهود، فظفر بهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقتل مقاتلتهم ويسمي نساءهم، ومن لم ينبت منهم أي من لم يبلغ تركه، من لم يبلغ الحنث تركه ولم يقتله، وإنما كان يقتل المقاتل منه ويترك الصبيان، وكانوا يعرفون غير البالغ بالنظر إلى عانته، ينظرون إلى عانته، فإن أنبتت العانة، وهذا من علامات البلوغ، للبلوغ علامات كثيرة، ومنها هذه العلامة أن عانة هذا الصبي أو هذا الولد تنبته، فإذا نبتت العانة فإنه يؤخذ بذلك، ويكون عليه، يجب عليه أن يأتي بإحكام الشرع، يجب عليه، تكون وجوبا أحكام الشرع عليه، والتكاليف الأخرى أيضا. فهذا كعب أو كعب القرظي رضي الله تعالى عنه كان يهوديا وأبناء اليهود، فالنبي عليه الصلاة والسلام فتش عنه وأمر من يفتش عنه، فوجدوه لم ينبت فتركوه، تركوه، ثم بعد ذلك أسلم وصار صحابيا جليلا رضي الله تعالى عنه. وهذا يؤخذ منه عند أهل العلم أنه لا بأس بكشف العورة للحاجة، كان يذهب الشخص لبعض الأطباء فيحتاج لأن يكشف عورته، يحتاج لأن يكشف عورته، فهذا لا بأس به للحاجة، فإن كعبا كشف عن عورته لأجل معرفة بلوغه من عدمه، لأجل معرفة بلوغه من عدمه. وهكذا الطبيب قد يحتاج إلى أن ينظر إلى شيء من عورة المريض للعلاج، فهذا لا بأس به للحاجة الماسة، فإن لم تكن ثم حاجة فلا يجوز كشف العورة المغلظة إلا للزوجة ولما ملكت اليمين، احفظ عورتك إلا من زوجك وما ملكت يمينك. وأما ما يصنعه كثير من الجهال المساكين تجده يذهب يغتسل ويكشف عن عورته، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل يجب عليه التستر. فهذا ما أخذ عند أهل العلم من الصنيع بهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أنه كشف عن عورة لمعرفة بلوغه من عدمه. قال: محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم، وزيد بن أسلم وله ولد عبد الرحمن يروي التفسير عنه، ومن طريقه أخذ هذا الإمام، وعبد الرحمن ضعيف، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، وأبوه إمام عالم ثقة، وزيد ابن أسلم والكلبي، والكلبي معروف محمد بن السايب ضعيف بل متروك وكذب، والضحاك ابن والضحاك وهو ابن مزاحم صدوق كثير الإرسال، فإذا رأيت الضحاك عن ابن عباس فهذه الطريق لم تثبت، فهو لم يرى ابن عباس ولم يسمع من ابن عباس رضي الله تعالى. وما أكثر في التفاسير تجد الضحاك عن ابن عباس، هذه الطريق مطروحة، فالضحاك لم يسمع من ابن عباس بل لم يلقه، لم يلقه، وإنما روى التفسير عن سعيد بن جبير وليس عن ابن عباس. قال والضحاك وهو كما سمعت صدوق كثير الإرسال لأنه يرسل كثيرا عن ابن عباس، ومقاتل ابن حيان، ومقاتل ابن سليمان، مقاتل ابن حيان سني معروف بالسنة وبالخير، ومقاتل ابن سليمان مجسم مبتدع ضال، مبتدع ضال في غاية الضلال. وأما مقاتل ابن حيان رحمه الله فوصفه الذهبي بالسنة بأنه سني، وهذا الثاني كما سمعت مجسم ضال وقد كذب. قال ومقاتل ابن سليمان والسدي، والسدي ما اسمه؟ السدي ما اسمه هذا المفسر؟ لا لكن ضعيف المتروك الكذاب، إسماعيل بن عبد الرحمن، أحسنت، إسماعيل بن عبد الرحمن هذا المفسر، إسماعيل بن عبد الرحمن هو صدوق اختلف في توثيقه وتضعيفه، ودرجته عند جماعة من أهل العلم أنه صدوق، إسماعيل بن عبد الرحمن. وأما محمد بن مروان السدي الصغير فهو كذاب لا يأخذ عنه الحديث. قال وغيرهم، فأكثرها مما أخبرنيه الشيخ أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي فيما قرأته عليه عن الأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. فأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي مشهور بالتفسير، هو شيخ شيخه، شيخ شيخ البغوي رحمه الله تعالى، فهو يروي التفسير البغوي عن شيخه عن الثعلبي. وقد سمعت من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن تفسير البغوي رحمه الله مختصر من تفسير الثعلبي، إلا أنه جرده من الأحاديث الموضوعة ومن البدع، جرده من الأحاديث الموضوعة ومن البدع، وإلا تفسير البغوي هو مختصر من تفسير الثعلبي. والتفسير الثعلبي أخذه كثير ما يأخذ عن شيخه، يأخذ عن شيخه، لكنه أحسن من شيخه في السنة الثعلبي، من الواحدي، شيخه الواحدي، والثعلبي أحسن استقامة في السنة من الواحدي. قال عن الأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي عن شيوخه رحمهم الله، ثم شرع رحمه الله في أول من ذكره على سبيل اللف والنشر المرتب، ذكر هؤلاء المفسرين الذين نقل عنه التفسير من طرقه أو من الأسانيد التي ذكرها، فذكرهم على سبيل الإجمال، ثم يشرع رحمه الله في ذكرهم على سبيل التفصيل واحدا بعد واحد في إجمال المتقدم، وهذا يسمى عند علماء البلاغة باللف والنشر المرتب، يذكر الشيء إجمالا ثم ينشره بعد ذلك يفصله، يتكلم على مسألة إجمالية مثلا ثم يفصله على ترتيبها المتقدم، فذاك يسمى لف وهذا يسمى نشر، فإن حصل ترتيب كل ما ذكره إجمالا متقدما رتب في النشر، هذا يسمى إيش؟ لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب. والقرآن جاء بهذا وهذا، كلاهما فصيح، اللف والنشر المرتب واللف والنشر غير المرتب. فمن غير المرتب في القرآن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم قال فأما الذين اسودت، بدأ بالذين أخرهم، فأما الذين سودت وجوههم ففي النار إلى آخر الآية، ثم قالوا أما الذين ابيضت، مع أنهم ذكرهم في الإجمال متقدمين، فهذا يسمى بلف ونشر غير مرتبه فصيح، لأن القرآن جاء به، وذاك أيضا فصيح، كلاهما فصيح. قال وأما تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، وهذا الوصف وصفه به إمام المفسرين عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس، والسند إليه صحيح. قال شيخ الإسلام معلقا على هذه العبارة من الإمام الصحابي الجليل المفسر عبد الله بن مسعود قال: وقد مات ابن مسعود في سنة 33، وعاش بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ صحيح، ما ظنك؟ ابن مسعود يموت في سنة 33 على أصح الأقوال يقول شيخ الإسلام، ثم بعد ذلك يعيش ابن عباس بعد هذه المقولة والتزكية التي يقول فيها ابن مسعود نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، مات في سنة 33، ثم عاش ابن مسعود ابن عباس بعد موت ابن مسعود 36 سنة، 36 سنة بعد موت ابن مسعود من هذه المقولة. قال شيخ الإسلام: فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد موت ابن مسعود؟ لا شك أنه كسب علوما كبيرة عظيمة جدا، فلذلك سمي بحبر الأمة ولقب ببحر الأمة، حبر والبحر، الحبر معروف عند اليهود العالم الكبير، العالم الكبير، والبحر معروف، البحر كبير واسع يضم أشياء كثيرة، فسمي بالحبر وسمي بالبحر رضي الله تعالى عنه، فهو ترجمان القرآن أي مفسر القرآن وموضح معناه. والترجمان في اللغة، في أصل اللغة، يطلق على من يفسر لغة بلغة، هذا معروف عند الناس، من يفسر لغة بلغة يقال له مترجم، كما هو معلوم عند الناس، حتى قال بعضهم: ومن يفسر لغة بلغتي مترجم عنده وهيل اللغة، هذا هو المترجم، ومن يفسر لغة بلغتي مترجم عنده وهيل اللغة، هذا هو المترجم في الأصل. لكن المقصود من كلام ابن مسعود بترجمان القرآن، وأيضا كذلك كلام المصنف هنا، المقصود به المفسر الموضح لمعاني القرآن، هذا هو المقصود، وإلا أصل الترجمان في اللغة هو الذي يفسر لغة بلغة يقال له مترجم. قال: أما تفسير عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجمان القرآن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب، وهذه رواية في البخاري، اللهم علمه الكتاب، وأيضا لفظ آخر في البخاري: اللهم علمه الحكمة، ضمه إليه النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدره، ودعا لهذا الغلام، لهذا الشاب الحريص على العلم، ضمه إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. والرواية المذكورة هنا: اللهم علمه الكتاب، كلتا الروايتين في الصحيح، في صحيح البخاري. قال: وقال: اللهم فقهه في الدين، وهذه رواية البخاري ورواية مسلم: اللهم فقهه، من غير زيادة في الدين، من غير زيادة في الدين. وعند أحمد: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فهذا اللفظ إذا رأيته إنما هو عند أحمد: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواية صحيح البخاري: اللهم فقهه في الدين. رواية مسلم: اللهم فقهه، من غير زيادة في الدين. رواية أحمد: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه التفسير والبيان. وهذا هو المقصود بالتأويل في هذا الحديث، والتأويل في كلام السلف وفي القرآن له معنيان: يطلق ويراد به البيان والإيضاح، وهذا هو المقصود في الحديث وعلمه التأويل، ويطلق ويراد به إيش؟ ما يؤول إليه الشيء من حقيقته، ما يؤول إليه الشيء، وهذا أيضا مستعمل كما جاء عن يوسف أنه قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، فالخبر يكون المقصود به ما يؤول إليه الأمر من حقيقة، هذه حقيقة رؤياي التي رأيتها قبل كذا كذا من السنين. طيب، وأما ما اشتهر عند المتأخرين فهو الصلاة عندهم أنه يطلق على خلاف الظاهر ومع وجود القرينة، وهذا صحيح لا بأس إذا أطلق التأويل على هذا المعنى، لكن بوجود قرينة ظاهرة ما فيه مانع منه، وأما مع عدم وجود الصارف هذا ليس بتأويل بل تحريف. قال رحمه الله: قال عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين، وهذه الدعوات استجابها الله سبحانه وتعالى، فصار ابن عباس أعلم الأمة بالتفسير، حتى قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: قال ابن عباس: أعلم أمة محمد بما نزل على محمد. ابن عباس: أعلم أمة محمد بما نزل على محمد. وقال سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت أحضر فهما، ما رأيت أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولقد رأيت عمر رضي الله تعالى عنه يدخله مع العلماء. فهذه تزكيات من علماء رضي الله تعالى عنهم. وقال أبو وائل الشقيق بن سلمة رحمه الله تعالى قال: جعل علي بن أبي طالب على الموسم، أي على الحج، كانوا يجعل الأمراء هم الذين يقومون بالمواسم، أو يستخلفون من يرونه أهلا لأن يقوم بالموسم ويحج الناس تبعا له، يحج الناس تبعا له، لكن الآن ما هو موجود هذا. فاستخلف علي في خلافته ابن عباس على الموسم، فحج بالناس وخطب بهم، يقول أبو وائل: فخطب بهم، وكان قال يفسر سورة البقرة، أو قال في رواية يفسر سورة الروم، قال ففسرها تفسيرا، لو سمع به أو لو سمع بالتفسير ذلك الروم والترك والديلم لأسلموا. انظروا لبلاغة هذا الصحابي الجليل. وأبو وائل حضر ذلك المشهد العظيم واستمع لتلك الخطبة البليغة، والله يقول: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالقول البليغ له تأثير على القلوب ولا شك. فابن عباس خطب بالبقرة، وفي الرواية الأخرى خطب بالروم، وفسر البقرة أو الروم تفسيرا عظيما. يقول أبو وائل: لو سمع هذا التفسير وهذه الخطبة الروم والترك والديلم لأسلموا، لما سمع من قوة بلاغته رضي الله تعالى عنه. وهذه كلها نتائج الصبر يا أخوان، كل هذا الذي ظفر به ابن عباس من العلوم كل ذلك نتائج الصبر. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فما أضاع الله أجر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، بل أخلف عليه بصبره علوما عظيمة، وصارت الأمة تستفيد من ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فالشخص يصبر على الخير حتى يظفر بالمقصود. وقال ابن هشام، وهو أبيات طيبة يقولها ابن هشام رحمه الله، ابن هشام هو شاعر لكن يقول الشعر، يقول الشعر، أما شاعر ما يعرف أنه يوصف بأنه شاعر كبير أو من الشعراء، ولكن أحيانا يقول الشعر، وهو يبين ثمار الصبر. يقول: من يصبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. الذي يريد امرأة حسناء أكيد سيكون المهر أعظم، يكون المهر كبير جدا. فيقول ابن هشام: من يصبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي. الذي ما يذل نفسه لأجل التحصيل على الخير وعلى العلوم فيذهب ويجلس، يجلس في المسجد ويستفيد ويسأل. وابن عباس كان كذلك، يذهب إلى بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار ويجلس عند الباب حتى يخرج العالم أو يخرج الصحابي ويسأله، فيقول: يا ابن عم رسول الله، لو جلست في بيتك فنأتيك. قال: العلم يؤتى، العلم يؤتى. فنعم العلم يؤتى، فالعلم رفعة، وقد وصفه الله بالرفعة، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا كان أهله يرفعون فلا شك أن شرفه عند الله سبحانه وتعالى عظيم، شرفه عند الله عظيم، وهو في منزل عظيمة العلم. والناس جبلوا على حب العلم، وما في أحد يعني يرغب أو يحب أن يقال، يحب أن يقال له جاهل، أبدا ما تجد أحدا يحب أن يقال له يا جاهل، بل يحب أن يسمى بالعلم ولو كان جاهلا، أن يقال: ما شاء الله عندك خير يا أخي، ما شاء الله عليك عالم، أو ما شاء الله عليك طالب علم، أو ما شاء الله عليك تفهم، فهو يفرح بهذا. أما أنه يسمى بالجهل فما فيه أحد يحب ذلك. فالعلم يحتاج إلى صبر، والعلم رفعة كما قال ربنا في هذه الآية، وكما قال بعضهم: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يوضع بيت الشرف، بيت الشر أو بيت الحمد والشرف، بيت العز والشرف. فنعم فلا شك، أو يهدم، نعيد البيت: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فنعم لا شك أن الجهل يهدم البيوت، ويهدم أيضا كذلك ربما ما كان عند الشخص إذا كان رفيع النسب وهكذا وما عنده علم، ربما يقع في المحرمات ويقع في المعاصي ويوضع بسبب ذلك، يوضع بسبب هذا الشيء. أما العلم فيرفع أصحابه، فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا استفهام إنكاري. يا محمد قل لهم هؤلاء الجهال المشركين هؤلاء، قل لهم الذي يعلم والذي لا يعلم يستوي عندكم؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله يكفي فخرا لهؤلاء الخيرين للعلماء العاملين الناصحين أن الله أشهدهم على أعظم مشهود، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. هذه شهادة عظيمة جدا أشهدهم الله عليه على توحيده سبحانه وتعالى. فليحرص الشباب على العلم وعلى الخير، فإنه لا قوام للأمة إلا بالعلم، فإن توافر علماؤهم حصل خير كثير لهم، وإن ذهب علماؤهم نزعت البركة منهم. لذلك آخر أيام الدنيا يحصل شر عظيم على الناس، لأن العلم ينزع فيصدر الناس عن الجهال، يذهبون إلى الجهال ويصدرون عن فتاواهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع العلم من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، إيش النتيجة؟ فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا. فهذه نتائج الجهل، ضلال وإضلال. فالشخص ينتبه ويحرص على العلم ما دام العلم موجودا، يحرص عليه. ربما يأتي زمان لا يوجد هذا الخير، فعلى الإنسان متى ما وجد يصبر نفسه ويسمع له حديثا، يسمع آية ويذهب مرتاح، يذهب وقد استفاد خيرا كثيرا وملأ يده من الخير. وهذا والله بركة، هذه بركة. فهذه المجالس تحتاج إلى صبر، وأن الشخص يصبر نفسه ويستفيد ويظفر إن شاء الله بالمرجو له والمطلوب. طيب، أظن نكتفي بهذا، وما بقي إن شاء الله من أو ما سيذكره من الأسانيد إن شاء الله نذكره فيما بعد. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.